أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله، وعن أوصص بن عمرو قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول، وبكى أبو بكر فقال: قال أبو بكر: سلوا الله المعافاة أو العافية. وزاد: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه يقضي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه قال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم الاثنين. قال: فأي يوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قبض يوم الاثنين. قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل. قالت: وكان عليه ثوب فيه ردع من مشك، فقال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا، وضموا إليه ثوبين جديدين، فكفنوني في ثلاثة أثواب. فقلنا: أفلا نجعلها جلدا كلها؟ قال: فقال: لا، إنما هو للمهلة. فمات ليلة الثلاثاء رضي الله تبارك وتعالى. أحاديث أخر فيما جاء في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكرنا أنه قام بأمر هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على بيعته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكر أوسط ابن عمرو أن أبو بكر رضي الله عنه قام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة يخطب في الناس، يعني من ضمن الخطب اللي خطبها ما سمعه أوسط ابن عمرو خطبة خطبها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فقام ووقف على المنبر وأراد أن يتكلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فخنقته العبرة، بكى حين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكت، ثم أراد أن يتكلم مرة ثانية فبكى رضي الله عنه، وثالثا، ثم قال للناس: أيها الناس، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد مثل يقيني بعد معافاة. يعني هو بينصح الناس أن يسألوا الله المعافاة، يعني أن يعافيهم الله سبحانه. المعافاة في الدين أهم ما يكون، فلم يؤت الإنسان شيء من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى هو خير للإنسان من العافية. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحثهم على ذلك: سألوا الله العفو والعافية، فإنه لم يؤتى أحد خير من العفو والعافية. أن يعفو الله عز وجل عنه، أن يتجاوز وأن يغفر، وأن يعافيه في صحته، أن يعافيه في ماله، أن يعافيه في دينه، أن يعافيه في أهله، هذا العفو والمعافاة. فهنا في هذه الرواية يقول أبو بكر رضي الله عنه: سألوا الله المعافاة أو العافية. ثم ذكر مثل هذا الحديث وقال: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. هذا ليس كلام أبي بكر، إنما هو كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقبل ذلك في الرواية السابقة التي ذكرناها بالأمس قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة، ولا أشد من ريبة بعد كفر. الإنسان الذي يعافيه الله سبحانه ويعطيه اليقين، يعني في دينه، في أمر آخرته، هذا من أعظم ما يعطاه الإنسان، يكون على يقين بأنه ميت وأنه راجع إلى الله وأن الله سائله. اليقين يدفع الإنسان للعمل. كذلك لم يعط أحد أشد، يعني في الشدة وفي البعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال: لم يؤت أحد أشد من ريبة بعد كفر. يعني الكفر هذا أفظع ما يكون. طب اللي يليه النفاق، النفاق، وإن كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. فكأنه يقول هنا أن الإنسان الذي عافاه الله من الكفر ولكن جعل في قلبه الريبة الشكوك، جعل في قلبه الحيرة، هذا من أشد ما يعطاه الإنسان بعد الكفر والعياذ بالله. قال وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، فينصح بمثل ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبر فإن البر يهدي إلى الجنة، وقال لنا عليكم بالصدق، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. فالإنسان لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. كذلك في العكس الكذب، قال إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار والعياذ بالله. ثم ذكر في هذا الحديث ولا تحاسدوا، لا تحاسدوا، وتحاسد صيغة مفاعلة، مفاعلة بمعنى إن الإنسان يحسد الآخر والآخر يحسده. إذا كان هذا حال المجتمع المسلم إن الناس اللي عايشة فيه كل واحد بيحسد الثاني، تعاطي أسباب الحسد، يتعاطى أسباب الحسد بالنظر إلى غيره، استكثار النعمة على الغير، استقلال النعمة التي هو فيها، فهذا التحاسد، التحاسد تعاطي الأسباب في ذلك. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، قال لا تحسدوا، هي مرة وخلاص لا تحسدوا، ولكن لا تحسد ولا تتحاسد، لا تتعاطى الأسباب في ذلك بكثرة النظر إلى الغير، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، التحاسد تعاطي الأسباب في ذلك، يبقى شغلة الإنسان الشاغل له النظر فيما أعطى الله عز وجل لغيره، فيقوم يستكثر عليه ذلك فيتمنى زوال هذه النعمة، يقع في هذا التحاسد. قال ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، البغضاء لا تبغض أخاك، يعني لا تكره أخاك، ولا تتعاطى أسباب البغضاء. يبقى هنا البغض إنسان كره الآخر، لكن التباغض يبتدي الإنسان يبص شوف عمل إيه، شوف فلان عمل إيه، عمل فيه، بص لي إزاي، كلمني إزاي، عمل لي، يتعاطى أسبابها لغاية ما يكره أخاه، يبقى نظرته للغير كأن عايز يقول لك خليك في حالك، ما تبصش لغيرك، ما تقعدش كل شوية تتعاطى سببا يفسد العلاقة بينك وبين الناس. أعطي للناس الأعذار، ما يبقاش إنسان مشى وسابك أصبني عشان كذا تقوم تكره هذا الإنسان، التمس لأخيك العذر من الأعذار، يمكن تعبان، يمكن كذا، يمكن ما خدش باب، لكن لا تتعاطى الأسباب اللي من ورائها تدفعك إلى أن تبغض فلانا هذا. ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، ولا تتعاطوا أسباب القطيع. لا، وكل هنا الحديث يقول لك لا تتعاطى الأسباب اللي توقعك في النهاية، إنك تكره أخاك المسلم، إنك تحسد أخاك على ما أعطاه الله، إنك تقطع رحمك وتقطع إخوانك، أنك تعطي ظهرك للناس. كن أخا لأخيك، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله سبحانه وتبارك وتعالى. كن أخا أحب للناس ما تحب لنفسك، وتبغض للناس ما تبغضه لنفسك، تلتمس للناس الأعذار كما تحب أن يلتمس لك الأعذار. فهذا الحديث من الحديث العظيمة اللي تجعل المسلمين يحب بعضهم بعضا، يقب بعضهم بجوار بعض، يعذر بعضهم بعضا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، لا تعطي ظهرك لأخيك وهو كذلك، وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. باب آخر هنا يذكر في مرض أبي بكر واحتضاره ووفاته، وذكرنا أن الأحاديث كلها اللي جاءت في ذلك هي مقتصرة على ما في المسند فقط، هذه الأحاديث اللي جاءت في المسند، وإلا ما في غير المسند في أشياء أخرى غير ما في هذا الباب. ففي هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه يقضي، يعني يموت في وفاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو في خلال مرضه وفي آخر أيامه في الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتمثلت تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. لما سمع ذلك أفاق، قال أبو بكر رضي الله عنه ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة رضي الله عنها ذاك والله أنت بتحولي لإيه لهذا البيت في النبي صلى الله عليه وسلم مش فيها أنا بتاعي ده النبي صلى الله عليه وسلم وصدق مش بتاع أبو بكر هذا البيت قاله عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب في قصيدة حوالي 80 بيت يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأت عليه قريش وحجزوهم وحصروهم في شعب بني هاشم فقال يزم قريشا وما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمدح بني هاشم الذين وقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا بيت من الأبيات اللي قالها أبو طالب قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل هي السيدة عائشة قالت ربيع اليتامى إنما أبو طالب قال ثمال اليتامى عصمة للأرامل والثمال معناه الملجأ الملجأ معناه المعتمد معناه الذي يعطي اليتامى ويقف بجوار اليتامى فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عماد اليتامى وملجأهم ومطعمهم ومغيثهم صلى الله عليه وسلم ومعينهم وكافيهم كل ذا قبل الإسلام قبل الإسلام كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان عصمة للأرامل يقف بجوار المرأة الأرمل يعينها صلوات الله وسلامه عليه فيما تحتاج إليه فكانت الأخلاق العظيمة منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه فكيف به بعد الوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى والأبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني بوجه النبي صلى الله عليه وسلم يستمطر المطر من السماء وإن كان لم يعرف أن أبا طالب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لكن الذي استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبد المطلب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لهم قحط فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ظهره في الكعبة صلوات الله وسلامه وهو صبي صغير عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأمطرت السماء فقال هذا يمدحه أبو طالب يمدح ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صنعه جاء أبوه عبد المطلب بأنه استسقى الله سبحانه وتعالى طلب السقيا من الله عز وجل بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هذا قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى أو ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلوات الله وسلامه عليه عرف ذلك أبو بكر فلما مدحته بهذا البيت قال لا مش بتاعي هذا البيت هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم إما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أي يوم هذا قلنا يوم الاثنين يوم الاثنين قال في أي يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في يوم الاثنين فرجع أن يقبض كما قبض النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى ذلك أن يقبض في يوم الاثنين قال فإني أرجو ما بيني وبين الليل أي نحن في النهار لغاية الليل يقضي الله سبحانه وتبارك وتعالى وفعلا على الليل قضى أبو بكر رضي الله عنه توفاه الله سبحانه فكان ليلة الثلاثاء يعني يوم الاثنين بس بالليل كان ليلة الثلاثاء رضي الله تبارك وتعالى عنه قبض فيها وكانت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و10 أيام كانت فترة الخلافة قصيرة جدا سنتين و3 أشهر و10 أيام رضي الله تبارك وتعالى عنه تقول عائشة رضي الله عنها وكان عليه ثوب فيه ردع من مشك كان عليه ثوب يعني الصوف فيه لطخ حمراء من مشك صبغة مصبوغ يعني بالأحمر هذا الثوب الذي فيه فقال إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين وهذا من التواضع العظيم لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمر يقول لقد أتعب من بعده أبو بكر أتعب من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يترك شيئا هذا الرجل اللي كان غنيا جدا أنفق ماله في الإسلام لما تولى الخلافة اكتفى بقدر ما يأكله وما يشربه وقدر نفقاته في غاية الضيق لما مات لم يجد عنده شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى الأسواب هذا الثوب الذي تكفن فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه الثوب الذي كان يغتسل الثوب اللي أنا لبسه ده اغسلوه وشكوا لي ثوبين ثانيين على هذا الثوب قالت له طيب أفلا نجعلها بدلا كلها يجيب لك 3 ثياب جديدة بدل ما ثوب جديد قديم وثوبين جداد قال لهم لا فإنما هو للمهلة إنما هو يعني الجسم يسيح في الأرض ويتعفن في الأرض والصديد يبقى عليه هذا الثوب للمهلة ما هوش لله قال إنما هو للمهلة فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه ليلة الثلاثاء مات في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة، كذلك أبو بكر رضي الله عنه مات وله 63 سنة، كذلك عمر بعده رضي الله عنه 10 سنوات وحوالي 6 أشهر رضي الله عنه ومات عنده 63 سنة كما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لها: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في يوم الاثنين. فقال: ما شاء الله، إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. قال: ففيما كفنتموه؟ كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية يمانية. وسحولية نسبة إلى قرية اسمها سحول هنالك، أو نسبة إلى البياض، وكأنهم يقولون أن السحول اللي هو القصار، يعني اللي بيقصر سيود بيبيض بيصبص يبيض يعني ويبيض السياد. فالغرض أنها 3 أثواب كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها قميص ولا عماد، ليس فيها قميص ولا عماد. قال أبو بكر رضي الله عنه: انظري ثوبي هذا، فيه ردع زعفران أو مشط، يعني الثوب اللي لبسه فيه صبغ من زعفران أو مشط مغير لونه للحمرة. فقال: إذا مت فاغسليه واجعلي معه ثوبين. يعني عرف أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كفن فيه كان أبيض، طيب ثوبي هذا فيه حمرة من مشط أو من زعفران، اغسليه كسب أبيض زي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكفن فيه رضي الله عنه. فقالت عائشة: يا أبت، هو خلق سوب أديب، سوب أنت لبسه بأديب أديب. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد من الميت رضي الله عنه. قال: وإنما هو للمهلة. وكان عبد الله بن أبي بكر أعطاهم حلة حبرة فأدرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استخرجوه منها فكفن في 3 أثواب بيض. يعني سيدة عائشة بتحكي النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عبد الله وأخوها ابن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاب ثوب جديد، ثوب حبرة، وحبرة الثياب البيضاء اللي مخططة بسواد، فيعني أعطاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هم يكفنوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما كفنوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما عجبهمش يعني، فنزعوا هذا الثوب وكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. السيدة عائشة بتروي هذا الشيء وتقول رضي الله عنها: فأخذ عبد الله الحل لما هم بعد ما كفنوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم نزعوها عنه، عبد الله بن أبي بكر قال: طيب فرصة أخذ أنا أتكفن فيها أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأكفنن نفسي في شيء مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تفكر بعد ذلك قال: والله لا أكفن نفسي في شيء منعه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان عدل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفن فيه، فما منعه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كمان مش هتكفن فيه. قال فمات، وقالت فمات أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء ودفن ليلة، ودفن ليلة، وفيه أنه جواز الدفن بالليل وبالنهار، فمات أبو بكر رضي الله عنه ودفن بالليل. وماتت عائشة فدفنها عبد الله بن الزبير ليلا أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. وكان يعني أمر الدفن بالليل والنهار ما فيش في تضييق في هذا الشيء، يدفنون بالليل يدفنون بالنهار، وقت ما يموت الميت يدفنونه. دي من الأحاديث اللي جاءت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه ما كان عليه من الزهد وما كان عليه من الورع رضي الله عنه، حتى إن عمر لما يتولى الخلافة بعده يقول: رحمة الله عليك أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك، ومن بعدك يقدر يعمل هذا الشيء؟ إني أكتفي باللي كنت بتكتفي به بقدر النفقة بتاعتك فقط. يمكن أول ما تولى الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه وبايعه الناس، تاني يوم واخد الدراع بتاعه والقماش بتاعه ونازل على السوق، قال قبل عمر الخطاب: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى الصوف، ما كنت لأضيع أهلي، إنه أنا وراي عيال وعندي محتاج لنفقات. قالوا: لا، ارجع، أمور المسلمين أهم، ما تأخذ المتر وتروح السوق تعمل إيه في السوق، ارجع ونفرض لك نفقة. ففرضوا له نفقة على قدره، على قدره وقدر أهله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما يجي عند وفاته رضي الله عنه يشوف هو عليه مال قد إيه من مال الإمارة أو مال الخلافة، وإيه على قدر المرتب بتاعي كان قد إيه، طيب الديون بتاعته جت منين؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف ينزلوا أبي بكر الصديق، المسلمون المحتلون، الفقراء، الأرامل، هؤلاء يعطي لهؤلاء، فكان يستدين من أجل هؤلاء، فيقول لهم يقضوا ديونه، ينظروا أنه ماله قد إيه يقضون هذه الديون اللي كان أعطاها المسلمين رضي الله عنه، يقضيها من ماله هو، لم يجد له إلا المال القليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك عمر يقول: لقد أتعبت من بعدك. أتعب أبو بكر رضي الله عنه بورعه العظيم وزهده وأمانته العظيمة، من يقلده رضي الله تبارك عنه ويسير على هدي الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث عن ابن أبي خالد عن قيس يقول: رأيت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس يقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع خليفة مين؟ لكن مات أبو بكر، مات خلاص. فهنا عمر بيجلس الناس: عودوا اسمعوا كلام أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كتب كتابا رضي الله عنه قبل أن يموت واختار للمسلمين الخليفة من بعده، وجعل هذا الجواب مع رجل عنده استأمنه عليه إن هذا لما أموت أم على المسلمين وتقرأ عليهم هذه الوصية الكتاب الذي أنا كتبته. فعمر بن الخطاب جلس الناس فجلسوا يسمعون، فجاء مولى لأبي بكر رضي الله عنه، يعني عبد كان عند أبي بكر رضي الله عنه وصار عتيقا، يقال له شديد، جاء بصحيفة فقرأ هذه الصحيفة على الناس فقال: يقول أبو بكر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة، اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة، فوالله ما ألوتكم، والله ما يعني ما قصرت في النصح لكم. إيه اللي في الصحيفة هذه؟ إن هي خلافة من بعده لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يجعل خلافة من بعده لابنه عبد الله ولا لابنه عبد الرحمن ولا لأحد من أقربائه رضي الله عنه، لا، ولكن جعل الخلافة استخار ربه سبحانه ووجد أن خير من يخلقه على الناس والوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان اختياره لعمر ويقول للناس: أنا ما قصرت، أنا اخترت لكم أفضل من ولد ليكون عليكم خليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قيس: فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كأن عمر ما كانش يعرف هذا الشيء لغاية ما أخبر بهذه الصحيفة اللي تركها أبو بكر إن ولاه من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقام عمر وصار الخليفة للناس وبايعه الناس رضا بما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا عمر لما يتكلم عن بيعة أبي بكر كانت فلتة ان بيعة ما تخيلش ان تكون بيعة امير ولا بيعة خليفة في الصورة اللي كان عليها ابو بكر، واتفق الجميع على ابو بكر الصديق، مع ان ابو بكر ما قالش انا الخليفة، هو بيقول اخترت لكم عمر او ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فاذا بعمر يبايع لابي بكر اذا كل الناس يبايعونه، اهو الفلتة في ان دي ما تكونش ابدا صورة بيعة خليفة، ما تحصلش، واذا حصل مثل ذلك يحصل هرج ومرج والناس يصور بعضهم على بعض، انما استتب الامر ابو بكر ببساطة هذا الشيء. فعمر لهم: لا تفتكروش كل الناس تأبي بكر وكل البيعات، لها لازم البيعة تكون عن مشورة وتكون بيعة عن كذا. فكانت هذه البيعة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالأمر والوصية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصل عمر ووافق جميع الناس ولم يعترض أحد على اختيار أبي بكر، فبايعوا له رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.